هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ لمس المرأة اختلف العلماء، منهم من قال ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، ومنهم من فصل فقال مسها بشهوة بتنزل انتقض وضوءه إلا فلا. والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح، لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلما ومرسلا عليه الصلاة والسلام، ولم يتوسطه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلو كان مس المرأة ينقض وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول الله عز وجل في ما يجب الوضوء أو لا مس من النساء فالمراد بذلك الجماع، قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمس من النساء، قوله سبحانه وجاء أحد من الغائط هذا في الوضوء، هذا في الأصل، قوله أو لمس من النساء هذا في الجنابة، يعني إتيان النساء، والله يثني عن الجماع بالملامسة والمسيس، وليس المراد مس اليد ولا مس قبلة، المراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح بتفسير الآية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.